السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معكم محدثكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، ومع السلسلة التي بدأناها وهو حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد توقفنا في اللقاء السادس ما توقفنا فيه، وهو التعريف بالركن الثالث من هذا الحديث، وهو الإسلام، وهو قول جبريل للنبي: وما الإسلام يا محمد؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. وهو الركن الثالث في هذا الحديث، أو القسم الثالث في هذا الحديث، وكيف تصلي. وقلنا في اللقاء الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بلا وضوء. وهل أنت بتعرف تتوضأ فعلا؟ بالبلد كده تعرف تتوضأ؟ طيب ما يلا كده أنا وأنت نعلم بعضنا البعض الوضوء حتى تصح الصلاة، كما باغتك في اللقاء الماضي وقلت لك: هل تقرأ البسملة صحيحة؟ تعرف تقرأ الفتحة؟ طيب قرأتها ازاي؟ ودي سأقرأها عليك ايضا، ولكن قبل ان أقرأ عليك الفاتحة لتقرأها قراءة صحيحة، تعرف تتوضأ؟ طيب ما يلا انا وانت نعلم نفسنا الوضوء. انت تسمعني، ولكن سأوصل لك المعلومة بيسر ولين، لان كما قلت لك في بداية كلامي معك أن هذا الحديث جمع فيه الدين كله، في كل الدين: الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. وقال النبي في حديث آخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هو ده الإسلام. الإسلام تنفرد بوحدانية الله، وأن يكون إقرارا كاملا بنبوءة النبي، ثم بعد ذلك أن تقيم الصلاة، ثم بعد ذلك أن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. فأنت كما والنبي علمك قال لك: ولا عيب يا أخي أن تكون كبيرا في السن أن تتعلم الوضوء، أو أن تسأل عن صحة الوضوء. أنت رجل قايم في الفجر، في الفجر وزايم لصلاة الصبح، والجو بارد شديد البرودة، وتذهب لتصلي وترجع ولا تقبل الصلاة. إزاي ما تقبلش الصلاة؟ إزاي؟ ما أنا قلت لك: إن لم يصح وضوءك لم تصح صلاتك. دخلت بقى بتصلي ولا انت عارف لا شرق ولا غرب، تقول لي: طب ده انا ما كنتش اعرف. طب ليه ما كنتش تعرف؟ لماذا لا تسأل؟ اتعلم ان لا حجة لك يا اخي الفاضل بعد النبي محمد؟ انت مالكش حجة عند ربنا جل وعلا. ما تقولوش: ازاي انا جيت لك ما كنتش عارف اتوضى؟ لا، قال رب العالمين: فاذا سألك، قال: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت لا، لماذا لا تسأل عن الوضوء؟ ولا طيب انت متكبر؟ لا، متكبر ازاي بس؟ لا انا ما تكبرش ابدا. ازاي؟ لا ده انا عايز اخش الجنه. ما انا برضو هيبقى ليا قسم معاك هدخلك الجنه وعرفك نعيم الجنه وفضل الجنه وحور الجنه وقصور الجنه واشجار الجنه وانهار الجنه وطيور الجنه، وكفاك يا اخي ان ترى وجه رب العالمين في الجنه. طيب عايز تشوف النبي؟ طيب ما تيلا اعلمك الوضوء عشان تشوف النبي. واذا تعلمت الوضوء وصحت صلاتك، والله ستكون في نعيم، وهتحس. اسمع ما قال رسول الله، أنا عايز أحببك في الله والرسول. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم يا عم الشيخ؟ أو الله، أيوة رب الكعبة له طعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، وفي رواية: ذاق حلاوة الإيمان. بإيه؟ طب قول لنا بسرعة كده: من آمن بالله ربا. جميل. ايه تاني؟ وبالاسلام دينا. طب جميل وطيب والله. ايه تاني؟ وبمحمد نبيا ورسولا. كويس كده. طيب ذاق طعم الايمان. انت عارف الايمان ليه حلاوه؟ طيب ما انا عايز اوصل للدرجه دي، تعال اعلمك الوضوء، نتعلم الوضوء حتى تنصب اقدامك لمن تحب. لمن تحب؟ ما هو انت ان لم تحب الله لن تسعى عشان تتعلم الوضوء. ويا اخي ما تقولش انا عندي 80 سنه اروح لعيل ابن امبارح اقول له علمني الوضوء. ايوه رب الكعبه، لماذا لا؟ اما اذا تكبرت يبقى لا صلاه ولا وضوء، حتى ان صحت وضوءك او ان صحت صلاتك لن يتقبل الله منك. ليه بس كده؟ لان النبي قال كده، انا لا اقول من عندي. طيب اسمع ما قال النبي عشان ما تزعلش مني، انا مش عايزك تزعل ولا تغضب مني، لان انا اريدك ان تذهب الى الله وانت نقي القلب تقي العمل. يا اخي تقي العمل، نقي القلب، نقي القلب، قلبك يبقى نقي ويبقى تقي. انت عارف ربنا لما انعم الله على بالتقوى انعم على من؟ اولا على النبي محمد، على النبي اولا، وقال له انك من المتقين. يبقى انت عايز بقى تبقى عبد متقي. طب هقول لك روايه قبل ما ابدا معاك الوضوء، نتعلم الوضوء ازاي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحدث الناس فقال كان فيما كان من قبلكم، ركز معايا كده واستمع، فيما كان من قبلكم رجل كان مع او مع جماعه كانوا على سفر فعرسوا اي ضربوا الخيام بعد سفر في مشقه طويله يطوون الصحراء باقدامهم. جه الليل ماشيين بقى في الصحراء ليل ونهار، تعبوا من السفر عايزين يستريح، بقى لهم 3 4 5 ايام ماشيين عايزين يستريح، ضربوا الخيام ودخلوا الخيام. راجل ماشي بقى له يومين، 48 ساعه 72 ساعه 24 ساعه عايز الارض تستلمه ينام، ما يدرش بالدنيا. لا فيه ناس لا قالوا ان البدن هذا فناء فانا استعمله للقاء ربي. كل الناس ناموا فبقوا سمعوا صرير ماء. الله في ايه؟ واحد بيتفقد الامر، لا واحد بيتوضى، انت وفلان انت بتعمل ايه؟ قالوا اتوضى. قالوا يا ابدا احنا حلنا مخدود وعايزين ننام. قال لا، ما تعود البدن ان ينام الى الارض الا ان انصب اقدامي بركعتين الى الله. شفت الراجل ده؟ اتعلم ما الذي ناله من الثواب والاجر؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله ليضحك لهذا العبد. عمرك سمعت ان ربنا يضحك لعبد من عباد الله؟ ايوه رب الكعبه، ضحك لهذا العبد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله ليضحك لهذا العبد، بيضحك له. هو ربنا بيضحك؟ ايوه رب الكعبه، يضحك لهذا العبد. ومن ضحك الله له في الدنيا سيضحك الله له يوم القيامه. ممكن العبد اللي ربنا يضحك له في وجهه، طب ضحك ليه ربنا؟ فرحا بهذا العبد. ضحك له في الدنيا وسيضحك له في الآخرة. فإذا ضحك له في الآخرة ممكن العبد ده يعذبه بالنار يوم القيامة؟ كلا وألف كلا. من ضحك الله له في الدنيا ضحك الله له في الآخرة، ومن ضحك له في الآخرة لن يعذبه بالنار يوم القيامة، وهو مع من أوائل الناس الذين يرون وجه الله الكريم يوم القيامة. حبيبتك في ربنا؟ طيب تيجي بقى عشان تتوضى، يلا مع بعض كده ونبدأ ان احنا ايه نشرح الوضوء بسهل ولين جدا، وقد جاء له اركان في القرآن الكريم. ركن منها غسل الوجه، وركن منها اللي هي مسح اليد الى المرفق، والركن الثاني مسح الرأس بالرأس كاملة، والركن الثالث غسل القدمين. طب السنة يا مولانا بالراحة كده ما تاخدناش في دوكة، وابدأ ان احنا ايه اشرح لنا الامر كده بيسر كده وباللين وبالراحة وبالراحة كده، وانا عايز اتعلم. خلاص هنتعلم ان شاء الله مع بعض. طيب ممكن تحضر عند حضرتك كده اناء ميه، بلاش الحنفيه يا سيدي، اقف على الحنفيه خلاص، ونعرف كده الاول ان شاء الله ندخل على الوضوء. طب قبل ما ادخلك على الوضوء ممكن اقول لك حته كمان صغيره كده تلوز بقضيه الوضوء. طيب ايه اللي قبل ان ابدا اتوضا، سواء واقف على الحنفيه او واقف على الحله، هبدا مثلا عندي حله او بسله ميه او اناء ميه يا سيدي كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. انا رجل قمت من النوم مباشره كده مباشره ورايح على طول هبدا ان انا ايه اغسل فمي وانف، لا استنى استنى بس بالراحه شوي، تغسل بقك ازاي؟ استنى استنى استنى انت صحيت من النوم هتبدأ الصبح، انادى المنادي لصلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، اي منت بسرعة قبل ما تجري. خلي بالك خلي بالك، ده ربنا بيقول في الثلث الاخير من الليل، واللي بلغ عنه مين؟ طب انت عارف اللي بلغ عن ربنا مين؟ النبي محمد. عشان تبقى برضه عارف ان النبي له عندك مكانة خاصة، لازم النبي يبقى ليه مكانة افضل من ابوك ومن امك ومن ابنك واخوك وعمتك وخالك وزوجتك والدنيا، بل ومنك انت ايضا، منك انت ايضا لابد ان النبي يكون احب اليك من اهلك ومالك ونفسك التي بين جنبيك. طب النبي قال عن ربنا، قال ان الله ينزل الى السماء الدنيا قبل ما تتوضا، اي والله، ويقول يا عبادي، انت عايز تقول لي ان ربنا بينزل في الدنيا دي، في السماء الدنيا بتاعتنا دي؟ ايوه رب الكعبه. طب انت مصدق النبي؟ لازم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل الله الى السماء الدنيا وينادي يا عبادي، ده مين اللي بينادي؟ ربك، ربك يا اخي المستمع، ربك، يا عبادي هل من تائب يريد ان يتوب فاتوب عليه، هل من سائل له مسألة عندي فأعطيه سؤلة، هل من مستجير فأجره، هل من مستغيث فأغثه؟ ده ربك اللي بيتكلم. أي والله هو اللي بينادي. انت كده حببتني في ربنا، ده فعلا الكلام ده ما كنتش اعرفه قبل كده. ربنا بينزل قبل ما نروح صلاة الصبح؟ ايوه يا اخي الفاضل، أي والله ينزل الى السماء الدنيا. وما تقولش انت مكسل ليه، اوعى ابدا تكسل تروح تصلي صلاة الصبح. عبد الله ابن ام مكتوم، ده كله ده قبل ما اعلمك الوضوء. خلي بقى انا عايز اقربك لربنا، انت لو احبيت ربنا تسمع كلامي، ما حبيتش ربنا عمرك ما هتسمع كلامي ابدا، لازم تحبه الاول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اي اتبع ما قاله لك رسول الله، لازم تتبعه، تتبع كلامه. عبد الله ابن ام مكتوم قال له يا رسول الله، انا رجل اعمى، انا رجل اعمى ولا اجد قائدا يقودني الى المسجد. يا عم يا اللي بصير، يا اللي مالك قوتك، يا شاب يا اللي بتسهر لحد الساعة 3:30 وقبل الاذان بعشر دقايق تقوم تروح، تقوم تمشي ليه؟ اين صلاتك الى رب العالمين؟ يا اخي اسهر ماشي، ولو ان هذا السهر مخالف مخالفات شرعية. قال صلى الله عليه وسلم وان لبدنك عليك حق، بدل ما تنصب أقدامك إلى الله وتتقرب إلى الله تعصي الله في جوف الليل. ده بأسمه كلام برضو، تبقى عبد مسلم وموحد وتقول أخش الجنة ومعلش أصل شفيع النبي، لا والله سيتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى، أعمى لا يرى، أعمى، وقال رب العالمين في حقه أن جاءه الأعمى. الأعمى ده جاء للنبي، بيسأل النبي يا رسول الله اجعل لي رخصة أن أصلي في بيتي. ليه؟ قال لا أجد قائدا يقودني. اسمع كلام النبي، قال لك ذلك وهو ماشي قبل أن يغادر المسجد، نادى عليه رسول الله يا عبد الله، قال نعم يا رسول الله، قال أو تسمع الآذان؟ قال نعم، قال لبي نداء الله في المسجد. ايه رأيك بقى يا عم الشيخ؟ لسه قاعد برضو في البيت نايم بتخط في النوم والناس ذاهبون الى المساجد، طيب خلاص علمنا بقى وشفنا بقى اتوضى ازاي واول ما ابدا ازاي. طيب قال صلى الله عليه وسلم كما قلت لك سابقا، النية محلها القلب. مفيش حاجه اسمها نويت اتوضى، نويت اغسل ايدي، نويت اتمضمض، نويت استنشق، نويت اغسل وجهي، نويت اغسل يدي الى المرفق، نويت امسح راسي، نويت امسح اذني، لا لا لا لا لا، الكلام ده كله ده لا تقل به ابدا. احنا قلنا ان النيه ايه؟ النيه محلها القلب. طب الكلام ده من عندك؟ لا، ده كلام النبي. انا لا اقول بكلمه الا ما قال سيدي وتاج راسي، وسيدك انت وتاج راسك النبي محمد. انا ابلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال، النبي قال لي قال اسمع، بلغوا عني ولو ايه. النبي قال كده؟ أي والله قال هذا، قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلاص إلى الوقت وقد انتهى لحلقتي، وإن شاء الله أستكمل بمشيئة الله في اللقاء القادم بمشيئة الله مع الوضوء حتى تكونوا جاهزين معايا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.